الله يتعرف الى عباده. فقال عز وجل بعد قوله اعبدوا ربكم لا تصرفوا العبادة لغير هذا الرب الذي خلقكم، خلقكم يعني اوجدكم من العدم، كنا جميعا عدما لم نكن شيئا فأوجد الله من العدم، خلقكم أوجدكم من العدم، نحن فقط الجواب لا، والذين من قبلكم أي أن الله خلقكم وخلق الأمم السابقة التي مضت من قبلكم، ونقول وخلق من سيأتي بعدنا إلى يعني لعلكم تصلون بعبادة الله عز وجل إلى تقوى الله، وتقوى الله مرتبة عالية. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين، لأن المتقين أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال تعالى وسارعوا إلى من خلقه وفوقها، ولكي نعلم نعمة الله عز وجل بخلق أنه خلق لنا الأرض ممهدة موطأة، الله عز وجل أراد لحظات معدودات تتغير فيها هذه السنة عندما تحدث الزلازل. نرى الرعب والهلع لو شاء الله لجعل الأرض تهتز بمن فوقها، لجعل الأرض لا تصلح للمعيشة عليها، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. السماء يقول الله عز وجل: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. ووصف الله عز وجل السماء بالصف في موطن آخر، قال تعالى: وجعلنا السماء صفا محفوظا. فالله عز وجل بنى فوقنا بناء تحتها، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. نعود إلى البداية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي فعل وفعل وفعل، لأن هذا سنحتاج إليه في ختام هذه الآيات. اعبدوا ربكم، هذه الآية تشير أخي الكريم أيضا إلى أهمية العلم، لأنك لا يمكن أن تعبد الله على جهل. من أراد أن يصلي لا بد أن يكون عالما كيف يصلي، كيف يتعلم الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. من الذي نقل إلينا صلاته؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت العمرة أو الحج إلى بيت الله الحرام، يجب أن تكون عالما كيف تؤدي العمرة، كيف تؤدي الحج. ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. كذلك الآية تشير إلى أمر آخر، تشير إلى خطورة البدعة. وما دخل البدعة في هذه الآية؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم. إذا أردنا أن نعبد الله العبادة التي ترضيه، فلا بد أن نعبد الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن نبتدع أو نخترع عبادة نتقرب بها إلى الله ما أمرنا الله بها وما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى وإن كان ظاهر العمل أنه ديني، العلماء عندما عرفوا البدعة عرفوها تعريفا دقيقا، فقالوا: طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة. ده بيرد على مين؟ على المعلمين وعلى أصحاب الأفلام الكبيرة أوي اللي يقول لك إيه؟ أنتوا كل حاجة عندكم بدعة، ما تحرموا المروحة، ما تحرموا التكييف، ما أنت بتتكلم في الميكروفون ده بدعة، ما تحرموا كذا. وهو لا يعلم معنى البدعة، البدعة لا تتعلق بهذه الأشياء. العلماء قالوا: طريقة في الدين وليس في الدنيا، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، تشبه الشريعة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ده الشرع، ده الدين اللي الرسول عليه الصلاة والسلام. يجي واحد يقول لك أنا هذكر ربنا، الله حي، الله حي، هو إيه ده؟ يقول لك ذكر، ده ذكر، ده هذا، هذا لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، تشبث وليس غيرها. يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. شوف التعريف، إنما أنا عايز أعبد ربنا، العبادة المقبولة لازم أمشي على طريق الرسول، مش على طريق الشيخ فلان ولا الولي علان، طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا الآية دي بنتعلم منها ترك البدع، الحرص على العلم في قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم أن تقول الذي جعل لكم الأرض فراشا. كلنا قاعدين هنا الحمد لله، ممكن دلوقتي من قاعدين دي الأرض عاملة كده أو كده أو دي فينا، يبقى الأرض سد سد سد. الذي جعل لكم الأرض فراشا الحمد لله، والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء. الله عز وجل جعل الأرض صالحة للحياة، جعل السماء تظلل الأرض، ليس ذلك فحسب، جعل الماء ينزل من السماء. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. عايز أشرب، أشرب من المية إزاي؟ وأنزل من السماء ماء. طيب سؤال، هل المطر ينزل من السماء؟ الجواب لا، المطر ينزل من السحاب. قال تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. طيب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أنزل من السماء من السحاب، لأن السماء هنا يقصد بها التي زفت ابنتها وأرادت أن تنصحها قبل أن تذهب إلى بيت زوجها، فقالت لها: كوني له أرضا يكن لك سماء، كوني له أرضا يكن لك سماء. فالسماء تطلق ويراد بها البناء المحكم الذي بناه الله عز وجل، وبنينا فوقه سبعا شدادا. الله هو الذي ينزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات. ويأكلون. ثم تختم الآية بقول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله، مش للرب، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. آية أو آيات في غاية الروعة، وكل القرآن عظيم. هذه آيات أقول لو علقت في المساجد التي يعبد فيها غير الله ويطاف فيها بالأضرحة والقبور، وسهل من يرتاد هذه المساجد معنى هذه الآيات، لتركوا عبادة غير الله، ولخربت هذه المساجد التي اتخذت أوثانا من دون الله تبارك وتعالى، أو اتخذ المقبورون فيها أوثانا يعبدون مع الله، يطاف بأضرحتهم، والطواف لا يكون إلا ببيت الله، يدعون من دون الله، والدعاء من العبادة هو العبادة، لا يدعى غير الله، يذبح لهم، والذبح عبادة لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. لو فهموا هذه الآيات، وهي آيات لا تحتاج إلى تفسير، لتركوا هذا الأمر. يا أيها الناس، إن كنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون بعد أن علمتم أن كل شيء بيد الله وبخلق الله وبتقدير الله، وجب أن تتجهوا إلى الله ولا تتجهوا إلى أحد سواه. لا تجعلوا لله أندادا، الند هو النظير الشبيه الشريك. من جعل مع الله شريكا في فقد أشرك شركا أكبر. من جعل مع الله مدبرا للكون فقد أشرك شركا أكبر. نسمع ما يقولون بالأقطاب الأربعة. مين يملك الأقطاب الأربعة دول؟ دول أربعة من أقطار الكون مع ربهم. والله يا سلام، يعني ربنا مش قادر يدبر لوحده، فجعل ناس مخلوقات تدبر مع الكون. هذا كفر أكبر مخرج عن المشركون. يسوع ويغوص ويمثل أخيه واتجهوا إلى الله الذي خلقكم والذين من قبلكم إلى آخر الآية. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم يأتي التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. إن كنتم في ريب، إن كنتم تشكون فيما نزلنا على عبدنا. وقال بعض أهل العلم أن كلمة الريب هنا فيها معنى زائد على الشك، يعني كثير فسر الريب بالشك كما قلت أنا الآن. ولكن قال علماء من علماء التفسير أن الريب فيه معنى زائد، الشك مع الاضطراب، الشك مع القلق. ليه؟ لأن ما جاء به الرسول حق، والحق يقابل ما في قلب الإنسان من فطرة سليمة. فإذا أنكر الإنسان ما وجده يقابل فطرته كان في حيرة وشك واضطراب وقلق. ولذلك قال الله هنا ريبا ولم يقل وإن كنتم في شيء، فالريب أقوى في المعنى من الشك. وإن كنتم في ريب مما نزلنا أين الله؟ في السماء. الآيات فيها معاني عظيمة. هو الشيء ينزل، ينزل من تحت لفوق ولا من فوق لتحت؟ أنا نازل عشان أصلي إن شاء الله، أنزل من فوق لتحت. وإن كنتم في شك في ريب مما نزلنا، النزول يكون من أعلى، فهذه تشير إلى فوقية الله وإلى علو الله على خلقه التي ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة. إجماع، فطرة، عقل. إن كنتم في ريب مما نزل.

من عمل عملا أشرك فيه معي غير تركه شركا. قال رسول الله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود على صاحبه. إذا عملوا الصالحات لازم يكون في إخلاص، لازم يكون في متابعة. متابعة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بشر الذين أمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. اللي فيها ملاعين رأى ولا أذن سمعت الموت الموت يوجد الموت يوم القيامة بين الجنة والنار على صورة كبش صفرا ثم يذبح ثم يقطع لأهل الجنة والنار فيطلع أهل الجنة ويطلع أهل النار فيذبح الموت بينهما ويقال يا أهل الجنة حياة بلا موت ويا أهل النار حياة بلا موت. ربنا بيدين على قد اللي احنا بنعمله لا اكبر ده انت لو كنت من اتقى خلق الله قضيت حياتك ركوعا وسجودا وصياما وحشا وعمره وجهادا في سبيل الله كذلك في وقت محدود في اجل معدود الله يعطيك ان شاء الله عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين فكل واحد يفكر منه بنفسه يا ترى ممكن أضحي به علشان أخسر أو يا ترى